السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم. أما جعفر بن أبي طالب فهو الذي يقال له جعفر الطيار، لما كان منه يوم مؤتة، وأنه أخذ راية بيمينه فقطعت يمينه، ثم أخذها بشماله فقطعت شماله، ثم ضمها بين عضديه حتى قتل في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطير بجناحيه مع الملائكة. ومن ثم كان ابن عمر إذا رأى عبد الله بن جعفر يقول: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. أما أسماء بنت عميس فهي زوجة جعفر، وكان جعفر وأسماء هاجرا إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، وكان جعفر على أهل السفينة هذا، وكان معهم عثمان أيضا رضي الله تعالى عنه هذا. وقد تزوجت أسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر بأبي بكر الصديق، وأنجبت منه عبد محمد بن أبي بكر. وبعد أن مات أبو بكر تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، أي بلغنا مخرجه إلى المدينة، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها برضا أهل المغانم طبعا، لأن المجاهدين لهم الحق في ذلك. وهذا النظام نظام الأنفال لم يعد موجودا، وإلا كان باب رزق واسع جدا. المجاهدون يأخذون 4 أخماس الغنيمة، والخمس الخامس يقسم كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآيات. قال: فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيء إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال أي أبو موسى: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي ركبت البحر. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق بالرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر. كلا والله.